الله عليه وسلم. Oh.

الطاب حاج فرق ده والله بالقلب والله بسم الله يا أيها الذين فاسعوا إلى ذكر الله وإذا Thank you.